الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة طه، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا قد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. وقلت لكم إن هذه الآية تتعلق بها عدة أمور هامة ينبغي أن نقف معها. أول هذه الأمور: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. ماذا يعني السجود في حق آدم؟ كما يقول أهل العلم، هناك السجود الذي هو للعبادة، والسجود الذي هو للعبادة لا يكون إلا لله وحده، والله سبحانه وتعالى لم يأمر به أحدا من خلقه أن يحققه لأحد. ما قال أحد اسجد لفلان عابد الله، اسجد لفلان عابد الله. ولكن هناك ما يقال عنه سجود التحية والتقدير، تحية والإيه والتقدير. وهذا أيضا وإن كان يحدث في بعض المجتمعات، في بعض الشعوب، عند بعض الناس كذا كذا كذا، وهذه كانت عادة عند الرومان، كانوا ينحنون ويسجدون لملوكهم وعظمائهم وكذا وكذا وكذا، إلا أن الإسلام والأديان قد حرمت هذا، إلا ما شرعه الله سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا إن ما شرعه الله سبحانه وتعالى وأجازه الله سبحانه وتعالى كهذا السجود، حينما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، إذا كان سجود إيه؟ كان سجود إيه؟ كرام وتحية، وليس سجود بغرض إيه؟ العبادة. كذلك في بعض الشرائع أباح الله ذلك إكراما وتحية، وهذا وارد في سورة يوسف: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وخروا له إيه؟ سجدا أي إكراما وتحية له، وليس ذلك على سبيل العبادة. ولذلك قالوا حينما يأمر الله سبحانه وتعالى الملائكة، حينما يأمر الله سبحانه وتعالى إبليس أن يسجدوا جميعا لآدم، حينما ينفذوا هذا الأمر بينفذوا طواعية لمين؟ لله. يبقى سجودهم أيضا ما كان إلا لأجله، لأجل مين؟ لأجل طاعة الله سبحانه وتعالى، وليس على سبيل العبادة كما يعتقد البعض، فهذا لا يكون إلا لله وحده. هذه واحدة. الثانية: الكلام كما قلت لكم جاء في إبليس. هل إبليس من الملائكة أم أنه من الجن؟ الناظر إلى هذه الآية يقطع بأن إبليس كان من الملائكة، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. يبقى ربنا استثنى إبليس من مين؟ من الملائكة، والمستثنى من جنس المستثنى منه، تمام؟ فالناظر لهذه الآية يقطع بأن إبليس من الملائكة، وهذا ما جعل البعض، وهذا موجود في بعض الكتب ويروج له كثير أو بعض الجهلاء من الناس حينما يقولون إبليس كان زعيم الملائكة وكان وكان وكان وكان إلى آخر ما يقولون. فما دفعهم أن يقولوا إن إبليس من الملائكة إلا هذه الآية وما كان على شاكلها. لكنك حينما تتتبع القرآن الكريم تجد أن الله سبحانه وتعالى في آية أخرى واضحة جلية صريحة قطع بأنه من الجن، فقال كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فالذي ينظر إلى هذه الآية يقطع أيضا بأنه من الجن، فأصبح هناك إشكال، يا ترى هو من الملائكة والله قد استثناه من الملائكة أم هو من الجن؟ تمام، والله اللي بيقول هو من الجن جعلوا الذين يقولون هو من الملائكة يردون عليهم، قالوا طيب اسمع، لو سلمنا أنه من الجن كما قطعت هذه الآية كان من الجن، فلماذا عاتبه ربه؟ الله سبحانه وتعالى كان الأمر بالسجود لمين؟ للملائكة، فيعاتبوا ليه وكان من الجن؟ أنا بقول يا ملائكة سجدوا وإبليس حاضر وهو من الجن، يسجد ولا ما يسجدش؟ من حقه ما يسجدش، خلاص؟ يبقى عتاب الله له عبث لما يجي يقول له لما لم تسجد، خلاص؟ قادر يقول له إيه؟ أنت قلت لي؟ أنت قلت لمين؟ أنا مش ملك، أنت قلت للملائكة ولست ملكا، تمام؟ فيقطع الأمر على نفسه، فيا ترى هو من الملائكة ولا من الجن؟ لما تنظر إلى هذا الكلام، هذا الكلام يقوي أنه من الملائكة، ولما تنظر إلى الآية الصريحة كان من الجن ففسق عن أمر ربه ترى أنه من الإيه؟ من الجن. أنا قلت لكم من قبل مثل هذه الأمور المستشرقون والغرب يهللون لها ويطبلون ويزمرون، قل شوف انظر إلى التضارب، انظر إلى التعارض، شوية يقول من الجن شوية يستثني من الملائكة، فمشاكل. وقلت في ناس وظيفتها وخاصة عند العلماء، علماء اللي بيقولوا عنهم علماء وهم بهايم الغرب المستشرقون الذين يريدون أن يتصيدوا للقرآن الكريم وأن يشيروا لأخطاء القرآن الكريم، وفي بهيم في الغرب عامل كتاب اسمه أخطاء القرآن وجايب آيات زي ما احنا بنتكلم عنها كده، عايز يقول لك انها تعارض بعضها مع بعض. وهؤلاء أغبياء، أغبياء ليه؟ لأنهم تنقصهم لغة القرآن وينقصهم التتبع، فينقصهم التتبع. ولذلك أنا قلت لكم إن في كثير من أهل العلم منهم الإمام الشافعي عليه رحمة الله، منهم عالم جليل له كتاب ابن خزيمة، صاحب كتاب في السنة صحيح ابن خزيمة، ابن خزيمة كانوا هؤلاء أو كان هؤلاء أو كان هذان من أولئك الذين تخصصوا في تجلية مثل هذه الأمور. وابن خزيمة الله يرحمه بيقول من ادعى أن هناك تعارض في القرآن أو في السنة فليأتني بذلك، الشاطر يجيب لي. وكان بارع جدا في أن يبين جهل الجهلاء وغباء الأغبياء، وإنه أي إنسان يقول لي في تعارض يبقى العيب فيه ما بيفهمش، وليس في القرآن ولا في السنة. ويمكن أنا زمان ضربت لكم أمثلة كثيرة، لما تقرأ كتاب هذا المتخلف اللي أنا بقول لك بسماه أخطاء القرآن، وهتلاقيه برضو في كتاب آخر الأخطاء في السنة، فيجيبوا تعارضات في القرآن وتعارضات في السنة، يقول لك القرآن بيقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، تيجي تلاقي الحديث بيقول إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، يبقى فين ولا زر وازرة وزر أخرى أو شيء الذنب اللي بيعيطوا عليه، فيبقى ده تعارض. يجي يقول لك القرآن الكريم يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، تيجي السنة تقول لك لن يدخل أحد الجنة بعمله، فيبقى ده تعارض. يجي الحديث يقول فر من المجذوم فرارك من الأسد لما تشوفه تجري، وبعدين يجي النبي صلى الله عليه وسلم يمسك بإيد مجذوم ويقعد ويأكله معاه ويقول له كل ثقة بالله وتوكلا على الله، فيقول لك إيه الكلام ده، إيه الكلام، خلاص يقعد ده يجمعه مثل هذه الأمور، وكلها كما قلت غباء. هؤلاء ما فهموا لا القرآن ولا السنة ولا لغة القرآن ولا لغة السنة. وأقرب شيء معانا الآن، معانا الآن، وخذ هذه القاعدة مني، لما يجي لفظ صريح في القرآن بيكون هو العمدة في القضية. اللفظ الصريح في القطع بنوعية إبليس إيه هو؟ اللفظ الصريح إيه هو؟ كان من الجن، لفظ واضح صريح، ففسق عن أمر ربه. يجي الكلام بقى فيه فسجدوا إلا إبليس، دي اللي لازم تحلل، دي اللي لازم تحلل. عندنا قاعدة في اللغة العربية بتقول يجوز استثناء جنس من أجناس هو يختلف عنها، دي قاعدة في اللغة، استثني جنس من أجناس هو يختلف عنها إذا اتحد الاثنان في الأمر. إذا اتحد إيه؟ الاثنان في الأمر. يعني مش لازم أنت تستثني جنس من جنس زايد عشان متحدين في الجنس، لا، ممكن يختلفوا في الجنس وتستثنيه لاتحادهم في إيه؟ في إيه؟ في الأمر. هديك مثال بسيط جدا، هديك مثال بسيط جدا. لو عندي الآن رجال في المسجد وطفل، خلاص اختلف الجنسان، بلاش طفل، امرأة، اختلف الجنسان، ادي رجال وفي امرأة قاعدة، خلاص لا يصح لي ان اقول قام الرجال الا سيدة، ما ينفعش لغويا، لا يصح، لان ما فيش امر الان مشترك بينهم وهم مش متحدين في الايه، في الجنس. لكن لو اتحدوا في الامر يجوز الاستثناء. ازاي بقى؟ اقول الرجال يقومون وانت يا سيدة قومي، خلاص، فلو لم تقم جاز لي ان اقول قام الرجال الا سيدة، يعني قام الرجال الذين امروا الا سيدة التي هي كذلك امرت. واضحة المسألة؟ وصلت؟ يبقى كما يكون هناك استثناء جنس من جنس، بيكون فيه استثناء وان اختلف الجنس ما دام الاثنين اتحدوا في الايه، في الامر، في الامر، فنفذ احدهما او نفذ البعض ولم ينفذ البعض استثني ولم يستريح ولا اشكال في هذا. الملائكة جنس يختلف عن جنس الجان، تمام. لما امر الله الملائكة بالسجود عشان تعرف ليه استثنى ابليس بقى من الملائكة، عشان اتحد معهم في الارض، اقرأ سورة الاعراف والقرآن يجلي بعضه بعضا، ستجد ان الله سبحانه وتعالى يعتب على ابليس فيقول لما لم تسجد اذ امرتك، اذ ايه؟ الله، قالوا بس. ومن هنا علم ان الامر بالسجود كان في امر عام للملائكة وامر خاص لمين؟ لابليس، اذ امرتك. فلما اتحد مع الملائكة في الامر جاز ان يستثنى من الملائكة فيقال فسجدوا الا ابليس. واضحة المسألة؟ وعشان كده زي بقول قبل ما ناخد الكلام من وجهة نظر مشطورة لابد ان نراعي مثل هذه الامور. وعشان كده دايما احنا عندنا في علم التفسير يقولوا في حاجه اسمها تفسير تحليلي وتفسير موضوعي. لابد اولا ان تدرس تفسير الموضوعي. تفسير موضوعي يعني ايه؟ يعني تاخذ الموضوع الواحد على مستوى القران كله. التفسير التحليلي تمسك سوره وتاخذها ايه وان اختلفت المواضيع. تفسير الموضوعي تاخذ موضوع واحد على مستوى القرآن كله. ومن هنا انا بقول انت تدرس التفسير الموضوعي عشان لما تيجي تفسر تفسير تحليلي وتيجي قصة زي قصة ادم وابليس قدامك يبقى عندك فكرة مسبقة عن القصة بتمامها وبموضوعها، فتستطيع ان تفسرها تفسيرا ملما شاملا وانت تفسر التفسير التحليلي. نعم، نقولها في الاخر دي، نقولها في الاخر. طيب نقولها في الاخر. طيب لا لا، نقولها في الاخر عشان بس نكمل الموضوع. انا خليك فاكرها، انا اروح فين؟ انا مشيت خلاص، لو جيت ماشي ما تمشيش، تمام. فبقول اني ذا في قضية ابليس كان من الملائكة او من الجن، ويبقى واضح لنا بجلاء ان ابليس كان من الجن. فات بقى الناحية الخطيرة التي وانا بعتبرها ناحية اخلاقية شرعية التي ينبغي ان نقف معها، وهي لما قالوا المخلوقين اللي تتوقع منهم المعصية مين؟ الانس والجن. الدواب والبهائم لا تعصي، والملائكة لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، خلاص. هتجد ان المعصيتين اللي من الممكن ان يعصى الله أو الطائفتان استغفر الله اللذان من الممكن أن يعصي الله هم من الجن والإنس. هتجد أن أول معصية للجن وأول مصيبة كان سببها اللي هي بتاعت إبليس دي كان سببها إيه؟ الحسد. حسد، لذلك بيعتبروا إبليس أول حاسد. أول حاسد. عندنا حاجة اسمها الغبطة وحاجة اسمها الحسد. الغبطة شيء جائز شرعا، جائز شرعا صفة عامة ومرغب فيه في حاجات محددة. الغبطة، الغبطة أن أراك في نعمة فأتمنى أن يهيمها الله عليك وأن يعطيني مثلك. شايفك راكب عربية يا رب يبارك لك فيها ويا رب اديني زيها ودعيب، دي الغبطة. فدي جائزة صفة عامة ولكنها تحرم إذا تمنيت حراما، خلاص تحرم إذا تمنيت حراما وتجب إذا تمنيت واجبا، خلاص. يعني أنا شايف واحد بحج ربنا تقبل منه وجيبه بالسلام ولا ما قضيتش الفريضة مثلا، ها فأقبطه، يعني واجب علي، واجب علي في هذه الحال ان انا اتمنى على الله ان ييسر لي الايه، ان ييسر الحج. ولذلك حتى هتجد حديث بيؤثم الذي لم تحدثه نفسه، من مات ولم يحج ولم تحدثه نفسه بالايه بالحج مات على جاهليه، يعني حتى قلبك ما تمناها يا راجل، سبحان الله. فده امر واجب، واجب. فهذه الغبطه، ودي مساله كما قلت ما فيها شيء. لكن المصيبه بقى في الحسد. الحسد ايه؟ الحسد اني الحسد بيمر بمرحلتين. المرحلة الاولى مش ان يتمنى ان ربنا يديله زيك، يتمنى ان، لا اولا كده، ان يصل اليه ما عندك. فمش معنى لا ما يا اخي ربنا يديله زيك خليه زيك، لا وعايزك من غير، واللي عندك يروح له. فانا شايف هشام راكب عربيه يا رب تصبح وتبقى بتاعتي واشوفه ماشي حاف، خلاص هي كده. فاتمنى ان تصل النعمه التي عنده الي، فان لم يتحقق لي هذا تمنيت ان تصل النعمه فنصبح انا وهو سواء. هذا تمني زوال النعمه، ده الاول مش بيجي الاول، لا ده الاول بتمنى اللي عندك يجيني، فلو ما جانيش تبقى امنيتي من تراخر تبقى بره ونبقى احنا الاثنين زي بعض. ده اللي عمله ابليس بالضبط. من غبائه، من غبائه انه ما كان قادر يقول يا رب كما انعمت عليه، ها انعم علي، يبقى دي غير طاف. لكن ما قالش كده، ده لا هو ما يستحقش دي، زي انا بقول هو ما يستحقش العربيه اللي راكبها، فهو ما يستحقش سجود الملائكه. انا عايز اللي حصل له ايه يجيني، يجيني انا خير منه، كنت قدام يسجدوا لي انا، فشوف عايز السجود يحصل له ايه هو. ما قالش يا رب زي ما سجدتهم له سجدوه لي، يعني يبقى نعم النعمه وصلت له كمان ايه وصل، لا ده هو مانع رافض اصلا ان هم يسجدوا له، مش عايزها له وعايزها تجي له هو. ولذلك لما ما تحققتلوش دي واتطرد من الجنه، شوف يبقى سعي بقى ان يبقى انتوا الاثنين زي بعض. قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين، زي ما انا بقيت بره هم اجمعوا بره. هو الحاسد، هو ده الحاسد. ولذلك مع اول ذريه جت لادم، مع اول ذريه جت لادم وقعهم في نفس المازق. قابيل تيجي معاه حلوه، هابيل تيجي معاه واحده نص ونص، تبقى الحلوه من نصيب هابيل. قال لا انا بقى دي، مش كده؟ مش قابيل قال كده؟ انا عايز الحلوه دي، ها مش يا رب مراتي تحلو، طب يا رب ربنا يزولي بواحده تقول لي اكون حلوه، لا انا عايز دي، عايز اللي عنده، خلاص نفس المبدا. فلما لم يتحقق له هذا، وقد قرب قربان وقربان لم يقبل وكذا وكذا، لم يتحقق له هذا الا حصل انت تاخدها بقى، يبقى انا وانت مفيش، فقتله، فقتله. شوف هذه معصيه جن ومعصيه ايه زرعها فيهم على طول، حطها فيهم على طول. ومن هنا أهل العلم قالوا الحسد ده خطير والعياذ بالله مهلك لك وللآخرين، والله لك وللآخرين، اللي فعلا من أشد الأمور الحسد. هو أنت قد تقتل به ولا تؤاخذ، تقتل به ولا تؤاخذ، الحسد تقتل به ولا تؤاخذ. وعشان كده لما جه الحديث سماه النبي قال العين حق، فسماه ايه؟ العين. سماه العين ليه؟ قال انه هو محله العين. القلب مريض دي معروفة، للحسد قلبه مريض دي شك، فياخد بعينه ويخش على قلبه، شاف النعمة، النعمة لقت الصورة للقلب، القلب يطلع نار جهنم من جوه كده نار. لذلك بيقول الحاسد ده بيطلع من عينه شعاع ولا شعاع الليزر، عشان كده سماه عين، خلص عليك فعلا. ولذلك احد الحساد والله قالوا له، يعني الحمد لله انصلح حاله وربه تاب عليه، فيقول لهم كنت اذا رايت شيئا اعجبني استشعر حراره تخرج من عيني، اكني نار طالعه من عيني تولع فيه والعياذ بالله كده. ولذلك تجد اي حاسد تجد ان حدقت عينه لما يبص الحاجه اللي يحصل تتاسع، تتلاقي وسعت كده، تعرف ان شاء الله يعني ان لم يعصمك الله يبقى انت رايح في داهيه رايح ليه. يموت. وقال النبي في الحديث صحيح العين حق، وان العين لا تدخل الرجل القبر، تجيب خبره، والجمل القبر، على طول كده والجمل القبر. ولذلك قالوا الحاسد والله يعني كما يضر الاخرين يضر نفسه، يحسد نفسه ويحسد اهل بيته دون ان يشعر، دون ان يشعر، خلاص. والقرآن صورها، ان هذا الذي دخل جنته فهذه وصلها كده، قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا. اصبح الله حاجة ده، ايه العز اللي لفيه ده؟ ولذلك اصبحت صعيدا زلق كده على طول، ولعت داخل، معجب قوي بيها، معجب قوي بيها. ولذلك بعض الناس يجي يقول لي ايه، يجي يقول لي يعني الواد ابني كان بياكل وفجأة جات له حالة كده بطل ياكل، تقعد تتكلم معاه يقول لك انا شفته بياكل، فقلت لهم الواد بسم الله ما شاء الله ما بيقولش بقى كده، قل لها الواد كل شوية يقول انا عايز ياكل، انا عايز ياكل، فجأة الواد بطل ياكل. يقول لك انا مش عارف مين اللي حسبه. حضرتك الست مش واخد بالك، جبت خبره بس انت مش دريان. ولذلك الاسلام علمك ان تقي يعني حتى نفسك. في ناس تبص ليه دواب في المرايه ومعجب بنفسه ويقعد يبص على حاجته واخد بالك، ينزل يكسر رجله، لك انا عارف مين اللي انت اللي كنت بصيت لنفسك بس انت مش واخد بالك. فالحاسد ده والعياذ بالله سلاحه فتاك، شغال على الكل حتى على نفسه والله دون ان يدري، دون ان يدري. ولذلك قالوا ان انت تقي الاخرين وتقي نفسك، هذا الشر، هذا الشر، انك لو رأيت شيئا فافعل ما امرك به القرآن، ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله. ابن سيرين كان كاتب هذه الآية على باب بيته، ما شاء الله لا قوة الا بالله، عشان يدفع كل واحد داخل انه يعمل ايه، يقرأها قبل ما يخش، فيبقى الحمد لله قافل الدكان، ما مش الشعاع ده خلاص بطل النهارده. فكان كاتبها، مش ابص لها بعض الناس معلق لي حدود حمار على باب بيته، دي اللي تمنع الحسد، دي اللي تمنع الحسد. انا بقول لهم كل واحد بيحط كارته على باب بيته، بشوف حدود حمار كده بقول لهم بس كارثة والله. تاني علق لي فرد، لا سيارة فخمة جدا ومعلق فرد الجاذبة. ايه يا ابني انت جزمجي، ايه يا ابني اللي انت ايه دي، تعمل ايه دي بقى ان شاء الله، فهمني يا. تخلفات والله، تخلف رهيب، مجتمع متخلف، تخلف مليون سنة، مليون سنة. ولذلك حضارة الإنسان في عقله وفهمه، دي أمة بلا عقل ولا فهم، ناس بقت في الدين لا فلحة دينيا ولا فلحة دنيويا، مصيبة والعياذ بالله، مصيبة والعياذ بالله. فيقول لك يعني شوف الغرب وإن كان كافرا حق، لكن فلح في شيء، فلح في الدنيا، لا دين ولا دنيا، ضيعين ديننا ومضيعين دنيتنا. يقول لك صلعوا الصاروخ واحنا الحمد لله خدنا الكاس في بوركينا فاسو ولعبنا حلو، واحنا بارعين بقى في صناعه ابره البابور، ممتازين، احسن شعب صنع ابره البابور، بس هي دي حضارتنا. نعمل ايه؟ ايه اللي بيعملوه مش فاهم؟ ايه؟ فسبحان الله شوف الله كاتب الآية دي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، والنبي علم أحد الصحابة كاد أن يقتل صاحبه بالحسد بالله، بصله بس كده لو لبط. وهذا حديث صحيح في موطأ الإمام مالك، وقال النبي علم يقتل أحدكم أخاه، هل لا بركت لما كنت تشوف شيء يعجبك تبرك تقول إيه اللهم بارك اللهم بارك، مش ايه يا عم بس الله يصلح لك الحال وبيد الناس في داهية. سبحان الله. فشوف الحسد ده مصيبة خطيرة جدا جدا جدا. ويشوف بقى ودى صاحبه فين والعياذ بالله، انه فرضه مش الا اقول كده اخرج منا فانك رجيم. نعم الغبطة اللي هو الغبطة ما هي نوع من انواع الحسد، لكن الممدوح لا حسد الا في اثنتين. وكان بيبين لك ان انت لما تغبط تغبط في ايه بقى، سيبك من العربية وسيبك من الفلوس وسيبك من الامور الدنيوية دي، خليك في الدين، خليك في الدين. الرجل اللي اتاه الله العلم او اللي اتاه الله القرآن تمام، او اللي اتاه مال فهو ينفق فيه في سبيل الله، مش مال علشان بغض الدين وراح كبريهات وكازينوهات ومش عارف ايه لا. فزي ما اقول ان شاء الله اني كان بيان ان ابا يبقى اباء ابليس ده كان سببه ليه الحسد. وعشان كده الحاسد، الحاسد هو الذي لا يعجبه امر الله، وابليس كده ما اعجبه امر الله، اعجبه والله ما اعجبه، وكل حاسد كده، لان معنى ان هو يبقى غير راضي عن ان ربنا اداك يبقى ايوه لا يعجبه امر الله كده على طول، لا يعجبه امر الله فهو الحاسد كده. قال نعم لا ما احنا بص احنا اتكلمنا يا هشام في من قبل عن الحسد وعلاج الحسد، ما مش عايز اطول فيه لان انا اتكلمت فيه وانتوا عارفين. نعم تدخل الجمعة في هذا المسجد يعني، فتكلمت عن الحسد وعلاجه وكذا وكذا وكذا، كان موضوع طويل يعني. فانا بحاول اديك فكرة ان الحاسد فعلا بيرد امر الله، رد الامر الله. وعشان كده اي حاسد بيتهم الله سبحانه وتعالى بالجور وعدم تمييز، وده بيوصله الكفر. فتسمع هذه الكلمة على ألسنة الحساد، ما يشوفك في نعمة يقول يدي الحلق للي بلا وداد، ودي هذه الكلمة كفر، كفر والعياذ بالله. يدي الحلق للي بلا وداد، يبقى أنت فهم الله سبحانه وتعالى بالظلم وعدم التمييز، أعطى لمن لم يستحق وأعطى لمن لم ينفعه العطاء. يعني لما تديله حلق وهو ملوش ودان مش هنفع، فاتهمته بالجهل بالظلم وعدم التمييز. فدي كلام خطير جدا، كلام خطير جدا ينبغي أن نلتفت إليه. فشوفوا الحسد ده عمل ايه. كذلك اهل العلم بيلفت النظر الى قضية خطيرة جدا. ايه هي القضية الخطيرة جدا؟ وانت بقى لو عايز نتكلم عن علاج الحسد يعني، احنا قلنا المسألة بسيطة جدا، ان النبي قال اولا هنا بنحصن نفسنا واولادنا برقى معينة قلناها، والشريط موجود هنا بقول الله منه او بكتبها لهم. دي حاجة. الحاجة التانية ان انا لو حسيت ان انسان حسدني، واحنا لو عندنا اسلام صح، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم بيقول العين حق واذا استغسلتم فاغسلوا. فقلت ان انا مفيش مانع اروح للشيخ ابراهيم اقول له انت حسدتني فاغتسل لي. فقلت النبي علم الحاسد لو عنده دين وعايز يعني يكفر عن حسده هذا، واحنا مسلمين مع بعض والنبي ادانا هذا الامر اذا استغسلتم فاغسلوا، انه بيجي الحاسد بنجيب ماء ونحط له شيء عشان ينزل الماء اللي اغتسل منها في هذا الشيء، تسموها طشت تسموه بس بستلة تسموها زي ما تسموها. فبنقف نصب، هو يغسل وجهه ويغسل اليدين الى الرسغين فقط، ثم يغسل المرفقين فقط، يعني ما كنتش دي كلها لدي الرسغين الوصفة النبوية كده والمرفقين، ثم يغسل اطراف اصابع الرجلين والركبتين، وبنخلي هذا الماء واحنا بنغسل كده ينزل في هذا الوعاء، وبنيجي من خلف المحسود دون ان يدري، دون ان يدري له مفاجأة كده، ونصب عليه هذا الماء. وفعل هذا الامر مع صحابي اللي انا بقول لبط ووشي عليه خلاص، قالوا هيموت عليه فجأة من خلف ظهره، والله لفظ الحديث نشط وقام كأنما بعير حل من عقاد، خلاص ماشي في حاجه. فالكلام في هذا الموضوع طويل يعني، وزي ما قلت احنا اتكلمنا فيه باستفاضة. ها هنا الشيء بقى الاخير اللي انا في هذه القضية والذي اريد ان الفت النظر اليه، هو ما قاله اهل العلم، ودي لفتة خطيرة جدا، اني ادم لما امر الله سبحانه وتعالى الملائكة ان يسجدوا له سجود الاعظام والتحية والتشريف، بل ايه؟ قال لان الله قد شرفه وفضله بالعلم وعلم ادم الاسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. يبقى كان تكريم ادم بايه؟ بالعلم، وعشان كده قالوا ان ينبغي ان يحرص الناس على العلم يكرم به الانسان والحيوان. قلت والله الانسان والحيوان، وقلت لكم زمان لو تفتكروا قلت لكم ابن القيم عليه رحمة الله عامل كتاب بيسميه مفتاح دار السعادة، بيتكلم على انه هو العلم مفتاح دار السعادة، العلم هو مفتاح دار السعادة، فبيتكلم فيه ان قد ايه ربنا حتى كرم الحيوان بالعلم. فقلت لكم ضرب مثال على هذا، ان انا لو عندي ارنب بيجري في الشارع، غزال، اي حاجة، فتعقبه كلب عقور من الكلاب اللي في الشارع دي، فبغته هجم عليه فجرحه واحضره وسابه في مكان كده، فوجدناه فارق الحياة تكله، فقالوا هو ميت. قالوا طيب لو انا شفت الغزال ده ولا الارنب وانا عندي كلب معلم، شوف التعبير، معلم تعلم معلمه الصيد، فارسلت الكلب في اثره فانقض عليه وجرحه وجابهولي، لما جابهولي ايضا كان قد فارق الحياة اكله بنص القرآن وجرح الكلب لي ده تزكية له. طب ما الكلب العقور كان جرح، ما كان جرح كلهوش ليه؟ قال شوف الفرق بينهم، ان ده ايه؟ ان ده معلم وبنص القرآن في سورة المائدة، يسألونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليه. فشوف الفرق كان ايه؟ كان ايه؟ العلم. حتى مع الكلاب العلم. ولذلك يحضرني ان انا كنت في محافظة من المحافظات ومعايا اخويا الشيخ محسن، الشيخ محسن عفيفي، قال كنا مره اتكلم معاك فقلت هذه المعلومة، فلما خرجنا لقى كلب جاي، قال له ده كلب ابن كلب جاهل، اهو ده جاهل اهو، هو ده حق. فشوف اصبح في كلب جاهل وكلمة ده بيقولوا. حتى اللي بيكون في رفقة العلماء، مش شرط انك تكون عالم، كان في رفقة العلماء حتى ولو كان حيوان، في رفقة علماء ربك برضه بيكرمه حتى لو كان حيوان، حيوان يعني ربنا قال هم القوم لا يشقى جليسهم، حتى الحيوان. فتجد في سورة الكهف ربنا كرم كلبا وذكره، واهل العلم قاعد يهتموا به، اسمه ايه وصنعته ايه، بتاكل ايه كلب ليه يعني؟ قال علشان كان في رفقة مين؟ انهم فتية امنهم بربهم وجنينهم هدى، فكان معاهم، فالقرآن يصف ويتكلم عنه وكلبهم باسط ذراعيه باليد بالوسيط، سبحان الله العظيم، ويصور كيف كان حاله وكذا وكذا وكذا. ففعلا هذه فيها لفتة الى قدر وقيمة العلم والتعلم. وربك جعل شوف اهل العلم فين، قال شوف شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم، شوف حطوهم مع مين، سبحان الله سبحان الله، والله الله والملائكة وإيه وأولو العلم، وأولو شوف حطوهم فين، سبحان الله. وقال إن هم دول أهل خشيتي، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك لما علم نبيه الدعاء كان خير الدعاء وقل رب زدني، يا سلام لا مال ولا. ولذلك قالوا لما تكتبوا زمان راح نفصل لكم سورة يوسف، قلنا ان جماله كان سبب في دخول السجن، هو اللي جر له المصايب والمشاكل كلها، جماله مش هو السبب، جماله. وايه اللي خرجه من السجن وخلاه على ملك مصر؟ علمه. يوسف ايها الصديق ايه افتنا، ده مين اللي بعت يستفتيه؟ الملك والناس كلها اللي بره بعتين يستفتوا السجين، افتنا. فعلمه شوف وصله فين، انك اليوم لدينا متين امين، اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ، يا سلام عليك. هذه العلم بقى، هذه العلم بقى. ففعلا هو يعني بضاعة لا تنفد، لا تنفد. فأسجد، شوف الله ربك سبحانه وتعالى يسجد الملائكة لآدم ليه؟ وعلم آدم. دي كانت القضية، القضية. فقالوا ده في صفاته كذا وكذا، بيفسد في الأرض ويسفك الدماء وكذا وكذا، بس انتوا نسيتوا حاجة العلم. فأنا ها قولوا لي، لو قلتوا لي ماشي، انتوا أولى، انتوا أولى. ما استطاع، قالوا سبحانك ايه، لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم ايه أنبئهم، قال لكم بحث اسجدوا له كده على طول. سبحان الله. فشوف قد ايه قدر العلم. قالوا بقى اتماما لهذا المعنى مسألة خطيرة جدا، إني آدم في هذا الوقت كان في سن الشباب، شاب 30 سنة، ما هو 30 سنة 35 سنة ايه شاب. النهاردة بتقولوا عجز خلاص، ايوه لكن شاب في سن الشباب على طول، في سن الشباب. فآدم كان في سن الشباب، يعني ربنا خلقه عنده 60 سنة وسنتين ويروح، لا لازم، فخلق في سن الشباب تمام. فخلق في سن الشباب. فقالوا في ناس هنا بقى في منتهى الخطورة لازم تاخد بالك منها، وهي قضية التحاسد. وبيقولوا ان اشد انواع الحسد الكبير الجاهل، شو تعبيري، لما يجد الشاب المتعلم دي كارثة. طبعا في كبير متفتح يصار جدا وانبسط لما يشوف شاب تعلم، لكن لما يكون كبير في السن وجاهل، ولذلك تجد كثير من المشاكل في مسألة سببها كده، شاب ويطلع واحد يعمل عليه مش عارف ايه، وانت ابن امبارح وهتقول لي، وده اللي قاله حتى اظهر لابراهيم لما قال يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. ما قبلوش، قال راغب انت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا. هذا هو الصدام اللي بيحدث. فقالوا ان ابليس كان سنه كبير كتير، سنه كتير، فيجي ادم وهو شباب كده وفجأة ليه عنده علم والملائكة بتسجد له، حتى دي كالت قلبه والعياذ بالله. وانا واحد من الناس والله عانيت منها، وبحلف بالله انا شخصيا عانيت منها. اول ما بدأنا في خط الخطابة والالتزام والدين وكذا وكذا وكذا وكذا، كنت في الصف الاول الثانوي. فعلى بال ما وصلت سنة رابعة ثانوي في الازهر، كان معناها ان انا راجل بقالي في الساحة العلمية 4 سنين. فاذكر ان انا سافرت بلد كان اسمها شبرا بخوم تابعة لمحافظة المنوفية، ودعيت الى اني القي محاضرة يوم خميس بالليل وبات واخطب الجمعة الصبح. ولما اقيمت الصلاة وقدموني للصلاة كلت اول الم في حياتي من رجل مسلم، انه راح جاي قال لي انت قليل الادب كلنا واقفين وانت عايز تصلي، وراح مش قادرني مرجعني لورا، وكادت تحدث مجزرة في المسجد، واقسم طلقات وايمانات من الصلاة لو انا صليت تبقى بطلع عيل امنا في الصلاة تفهمه، واخد بالك ممكن الحمار يفهم وما فهمش، مش عايز يفهم اي شيء على الاطلاق. وبتحدث في كثير من المساجد، يشوف صغير فتلاقي الغل ركبه، وان ازاي صغير هيعلمه وهيعدل عليه ويقول له الصواب ويقول له الخطأ، وعشان كده تلاقيها ضد على طول. يا كبير متفتح يحبك جدا ويجلك جدا انك صغير وتعلم، يا كبير جاهل احمق يحنق عليك جدا ويحسدك جدا. ملهاش وسط، ملهاش وسط، ملهاش حل، ملهاش حل. وده مش كلام، ده كلام اهل العلم في نفس تفسير هذه الآية، حنق الكبير الجاهل على الشاب الايه، على الشاب المتعلم. وده اللي كان بين ابليس وبين ادم. ولذلك دعوتي اني سبحان الله العلم ده منحة من الله يؤتيها من يشاء، سبحان الله. فلما تجد صغير متعلم او عنده مزيد علم ان شاء الله اغبط، مش احسده، اغبط، ربنا يبارك له في علمه الديني، فاغبط اغبط وحبه في الله ولله. سبحان الله. والإمام الشافعي كان شاب غض غرير وكان يجلس أمامه يعني بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. وكان من شباب في التاريخ الإسلامي والله علمه شيوخا كمان وأدى أبو حنيفة اللي هو أبو حنيفة قلت لكم زمان ذهب لحدة أو قعد حلاء يعلمه ما دي قاعد من إيده كده فقعد منحرف عن القبلة فراح ظبطه للقبلة فبيديله دماغه من الشق الأيسر راح عدله واخدها من الأيمن وبعدين بعد ما خلص جاي يقول له بتاخد كام فقال له إن النسك لا يشارط عليه أنت بتحلق عشان تتحلل فتقول لي بكام ما فيش بفيها بكام دي فيش فيها بكام دي وده من الأخطاء اللي بقع فيها الناس فقال النسك لا يشارط عليه جاي ماشي فقال له صلي ركعتين ألم تتحلل من إحرامك قال صلي ركعتين وابو حنيفة التزم له حاضر طيب نعم حاضر طيب نعم وبعد أن أنهى صلاته قال من أين تعلمت هذا قال من عطاء ابن أبي رباح أنا كنت بعض أسمع له تعلم إيه المشكلة سبحان الله العظيم وانت لما يكون واحد عمد وزاد دائما أقول اللي ربنا يديله شيء أزد بدنا تقوع تحنق عليه ليه لأن ما عنده مش بيخدمه هو بيخدمك أنت يخدمك أنت اللي ربنا اداله عقل وصنع السيارة خدمته أمال خدمت مين خدمتنا والله ربنا عقله واداله عقله واخترع التليفون ها خدم مين كل واحد بيبرع في شيء ادعي ربنا ان الكل يبرع وادعي له ان ربنا يزيده لان نفعه بيعود على مين عليك انت والله ربنا اداله علم ها نفع العلم بيروح لمين ابن تيمية مات علمه فين لينا احنا الشافعي مات علمه نفع مين ابو حنيفة مات وهكذا ما تحنقش وما تحسدش واحد ابدا اخبطه وادع لكل ان ربنا يبارك له وينبغ كل واحد ينبغ والله ويعود علينا احنا بالنفع ان شاء الله تعالى يعود علينا بالنفع شفت ينفعك انت وتسيب نفسه ماشي ماشي هقبل منك هذا ماشي حق احمد تمام فهذه الايه شوف قد ايه ايه مغزيه وقد ايه ايه فيها كم من المعلومات التي ينبغي ان نلتفت اليها تيجي تنتقل بقى الى الايه التي بعد هذه الايه لما ابليس ابى زي ما احنا قلنا حسدا والحسد ده نوع من انواع بيولد اشد انواع الكراهيه فكان شيء طبيعي ان ربنا سبحانه وتعالى يقول ها في الايه اللي بعد دي ها فقلنا يا ادم ها فقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك يبقى المخاطب والمعنى بالخطاب كم واحد اثنين عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما عشان هما اثنين من الجنة لو انت ماشي بالسياق صح كان لازم تقول فتشقى مش كده السياق يمشي كده كلام عن مين عن اثنين عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما ادي الاثنين اوعى تطلعكم انتوا الاثنين من الجنه فايه المفروض ايه فتشقايا لو انت ماشي كده بترتيب عقلك لكن ده جيت كلام فتشقى راحت فين حواء شوف الترتيب بتكلم عن اثنين فجاه الكلام الحصر واحد ها يبقى عدو لك ها وليه ادي اثنين فلا يخرجنكما من الجنة كنت متوقع بقى يبقى اثنين برضه فتشقى قال لا فتشقى ليه راح ادم فين ده لو انت بقى عايز تعرفه وعايز تكمل معايا يبقى هتجيني يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر قولوا جمع ماشي حاضر الجزئية اللي قال عليها الباشمهندس حاضر نعم لا ده عايزين ثلاث محاضرات لا كده مش صلاه انت الان خمنوا زي ما انتوا عايزين في الاخر هتسمعوا مني ف الان سالت عن القران نص على دخول الجنه بالعمل والسنه نفت ان يكون دخول الجنه بالعمل فالقران قال دخول الجنه بما كنتم تعملون والسنه قالت لم يدخل أحد الجنة بعمله، أليس هذا تعارض؟ أقول لك بالطبع لا. ليه؟ الشيء البسيط السريع اللي لازم تفهمه إن اللي بيقرأ الدين وبيفهمه كويس لابد أن يفرق بين أمرين، بين السبب والثمن. أقول العبارة السبب والثمن. نضرب مثال على هذا. أخونا هشام جيت قلت له هشام أنا كان عندي مشوار في اسكندرية وتعبان ومش قادر أروح، بس لو ما روحتش هقع عليها أضرار كثيرة جدا. قال لي يا سيدي ولا تزعل نفسك، أنا قول لي إيه الموضوع وأنا هسافر أخلصه. سافر هشام ورجع، فلما رجع أنا حسبتها كده إن هشام هيسافر هيركب السوبر جيت أو التوربينو رايح جاي، هيتغدى هيتعشى هيفطر، فقلت يبقى المسألة تتكلف 100 جنيه. فلما رجع اديته 100 جنيه في ظرف وقلت له جزاك الله خير. فأصبح مشواره هذا الذي فعله ثمن للإيه؟ للمئة جنيه. الاثنين قد بعضهم ثمن للمئة جنيه. لكن هيحصل غير كده. هشام لما رجع وأنا راجل مثلا ملياردير، أسأل الله أن أكون كذلك، بتقولوا أمين صعبان عليكم هذا كلام. فلما رجع هشام تمام، وصحيح هشام ضابط شرطة بس على قد حاله يعني، فأنا قلت هكافئه مكافأة كبيرة يعني، فرحت نطلع مفاتيح سيارة وقلت له اتفضل. بقول مفاتيح سيارة تقول لي 1000 جنيه. قلت له اتفضل. قال لي شايف السيارة دي؟ قال لي قلت له السيارة ليك. تقدر تقول لي المشوار اللي عمله ثمن للسيارة؟ تمام. امال المشوار كان ايه؟ كان سبب. انا اسألك بقى السؤال، عملك سبب في دخول الجنة ولا ثمن للجنة؟ السؤال واضح؟ عملك سبب لدخول الجنة ولا ثمن للجنة؟ لو قلت ثمن كذب، لو قلت هو ثمن كذب، لان الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وانت واخد الثمن مؤدبا. ان كنت فعلت وفعلت فعلت فربنا اعطاك سمعا وبصرا ونطقا ورزقا وسلاما وعد النعم دي كلها، واي نعمة فيها تحطها في مقابل عملك ترجع عملك كمان. فكان على الثمن، انت واخد الثمن. فالجنة مش ثمن للعمل ولا العمل ثمن للجنة، وانما العمل سبب للجنة، سبب. ومن هنا الآية نصت على هذا، قالت ادخلوا الجنة بما، الباء دي بيسموها في اللغة العربية للسببية، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم. فالآية قد بيّنت أن العمل سبب لدخول الجنة، والحديث حينما قال لن يدخل أحد الجنة بعملي نفى أن تعتقد أن العمل ثمن لما في الجنة. تقوم لما تيجي داخل تقول ما نستحقها، ما ندفعت، لا ما ندفعت شباب. ما يقدرش يجي هشام يقول لي انت اديتنا العربية من رحت لك اسكندرية، ينفع؟ لا يا حبيب، لا يا حبيب، خلاص يبقى العربية دي اكبر من مما عملت بكثير. فالآية تؤكد ان العمل سبب، والحديث ينفي ان يكون العمل ثمن، وانما ما في الجنة ما اخذته الا برحمة الله كما نص الحديث. تمام، واضحة؟ فالآية ترغبك في العمل، والحديث كأنه يحذرك من أن تغتر بعملك وتعتقد أنك مستحق لهذا، وهذا يجب على الله أن يفعله معك. واضح المسألة؟ نعم. روايات كثيرة جدا، قابيل وهابيل هاتهم في القرآن. واتلوا عليه النبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. فين قبيل وفين هابيل؟ نتجد في الحديث، حواء تجد في الحديث، لما تيجي اليوم تتكلم عن ملك الموت اسمه ايه؟ عزرائيل. النافخ في الصور اسمه ايه؟ صرافيل. هاتهم لي في القرآن، هاتهم لي، فرض ذكرهم في الحديث. فهذه التسبيات او تحديد الاسماء اخذناها من روايات صحيحة جاء فيها ذكر هذه الاسماء، ولا وان لم ينص عليها القرآن صراحة. الاضحية رقم واحد، ان كنت تضحي بالخروف اللي هو الضأ فان شاء الله تعالى لا يقل سنه عن 6 أشهر. الضأ خروف ابو ليا ما يقلش عن 6 أشهر، واذا كنت هيبقى من الماعز فما يقلش السن عن 7. ها ماشي، ما يقلش عن 7. لا يشترط، ما تقوليش لازم يبقى ذكر ولازم يبقى انثى، هذا ليس بشرط يفسد الاضحية، وانما هو كما هو معلوم ان انك حينما تضحي بذكر كبش اقرى الاملح هذه هي السنة، ولكن ان لم يكن كذلك فان شاء الله اضحيتك جائزة وليس فيها شيء على الاطلاق. الامر الثاني انه بيشترط فيها ان تكون خالية من العيوب، لا عرجاء ولا مجدوعة الانف ولا مقطوعة الاذن ولا عمياء ولا ولا ولا ولا. اما اذا احضرتها كذا واصيبت بعيب عندك فلا شيء في هذا، ان اصيبت بقدر الله ما فيش مشاكل، وقعت اتكسرت اتخلطت عورت كذا كذا كذا. وان كان بعض الفقهاء منهم الامام مالك بيحبب انك لو كنت قادرا ان تستخلف بغيرها بيحبب هذا، ولكن بيشترط الا تكون عرجاء عرج بين، عوراء عمياء كذا كذا كذا، مقطوعة الإلية، كل هذه المعايب ينبغي ان تنتفي منها ان شاء الله تعالى. بيضاف الى هذا انه بيسن لك، واقول يسن لك كمضحي، كما جاء حديث في صحيح مسلم اذا دخل العشر مع اول يوم من ايام العشر من ذو الحجة، اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي كان هيبقى من اهل الاضحية ان شاء الله تعالى، فلقن ظفرا ولا يقربن شعرا، لا تقص ظفر ولا تحلق شعر. واهل العلم قالوا علشان الحاجات دي تشهد معاك الاضحية وكذا وكذا، اي كذب قالوه سواء قبل او لم يقبل تمام، النبي قال هكذا، فهذه السنة التي ينبغي ان نلتزم بها. لو كنت تحسن الذبح فيا ليتك تذبح انت، لا تحسن الذبح فلا اقل من ان تشهد اضحياتك وهي تذبح ان شاء الله تعالى. واسأل الله ان يتقبل منا ومن تقسيمها معروف، هذه الرخوة مش عارفينها، بتقسم 3 بتجوز عن 7، بتقسم وتكون مش اقل من 2، بنقول بتقسم او بتثلث الاضحية، الثلث لك ولأهل بيتك، الثلث للاصدقاء والاحبة كاهداء، الثلث للفقراء، وان شاء الله تعالى انتقي اجود الاثلاث للفقراء لانه هو الذي ترسله الى الله. ما نعودش ناخد الريش والمش عارف ايه والايه ونطلع زبالة الاضحية ونوديها للفقير. الله يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فمسألة مرفوضة أنك تقدم الخبيث لله، وزي ما كانت يعني أم المؤمنين عائشة تفعل والحسن البصري كان يفعل أيضا هذا، أنه كان بيعطر الصدقة ويقول إنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير، فلا بد أن نراعي هذا إن شاء الله. نعم البتلغة. احنا بنقول انت عايز عجل يقل سنه عن 2، ما اعرفش بقى سنه كام سنة طبعا، لا لازم ما يقلش عن 2، وده لم يرجع عن 7. ويستفتى في هذا يعني تيجي تقول لي طب انا هروح للبياع اقول له اديني شهادة ميلاد سنه كام سنة، لا هو بيسأل وهو الذي يتحمل المسؤولية، انا عايز خروف اضحي. نعم والله انا ما اعرفش في الحاجات دي، يعني اديني ده خد لا بعرف من اسنانه ولا ودانه. لا لابد لا يدخل عليك شيء من النذر يخرج بتمامه كده على طول. نعم لا هي من السنن، فاعلها يثاب وتاركها لا يأثم. تمام ماشي. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله. اللي اتخلقوا معاه جهلة، اللي اتخلقوا معاه جهلة، الجهل فيهم. احنا قلنا اني لو اردنا ان نتحرى السنة، وهذه سنة وانا بقول ينبغي ان تفعل في العمر ولو مرة، لان وارد بيها امر صريح وهو للوجوب، والحديث موجود في صحيح البخاري باب الصلاة في النعلين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته يصلون في النعال، وكلنا يعلم الحديث لما جاءه جبريل وأخبره أن في النعل قذى فخلع النعل وهو يصلي، فخلع الصحابة لما رأوه يخلع، وبعد الصلاة قال لما خلعتم؟ قال رأيناك، قال رأيناك خلعت فخلعنا، قال أما أنا فقد جاءني جبريل وأخبرني أن في النعل قذى. وهذه سنة لا يعلمها كثير من الناس. قلت لك أنا في إحدى الحدائق العامة وكان معي زوجتي وأولادي، ولما حضرت الصلاة ما أردت أن أصلي فأتركهم، فوقفت أصلي وكنت لابس كوتشي، فالشرط طبعا أن أنا بتأكد من طهارته بحكه في الأرض، فحكيت لي كوتشي في الأرض ووقفت أصلي. بعد الصلاة جت الحديقة كلها بتتفرج عليا، والكبير رايح عنده للصغير والراجل عنده للست بتاع الحاجة، في واحد بيصلي بالجزمة وعملوها شغلانة، وبعد الصلاة واحد نده لي إيه اللي التعامل ده، واقف بين يدي الله بالحذاء، قلت له أيوه واقف بالحذاء، يا ابني انت التواخد انت بالك بتعمل ايه؟ قلت له يا والله الحديث دي، قال لي بس حديث ايه انتوا العيال بتوع اليومين دول هتودوا لك 60 ده يا كل عيل مش وقعد. طبعا طبقت فيه قول الله تعالى واعرض عن الجاهلي، هقول له ايه؟ واجاهل فبقت كارثه. ولو دخلت قال سبحان الله العظيم ايه المشكله؟ لكن احنا بنقول ان الان المساجد بقى فيها مكت وبتاع، انت لما يبقى عندك مكت ولا سجلت في بيتك وبتقلع الناس على الباب فراح البس عشان المكت نظافة للمسجد، لكن يجوز ولا يجوز؟ لا ما ولا فيها اي شيء ان شاء الله، ده هي بتفعلها بقول في العمر ولا مرة عشان تعق هذا الحديث. لا في الجيش، ولا في الجيش، في الجيش كنا بنبقى على وضوء ولابسين البيادات واخد بالك، تقعد ساعة تفك في البيادة وساعتين تلبسها، فبرضو كنا بنحك الاحذية. واذكر ان احنا مره خدونا في طريق الاسماعيليه عشان ضرب النار، فحضرت الصلاه واحنا كانت الدفعه بتاعتنا كلها دفعه توجيه معنوي، فكنا كلنا 370 واحد ما بين خريجي اصول دين ولغه عربيه وشريعه وقانون ودراسات اسلاميه ودعوه ودار علوم، فوقفنا جميعا نصلي في البيادات، واحنا بنصلي جه الضابط قال نهار ابوكم الاسود بنصلي بالجزم كلكم رفع حتى وعنزاع حتى طبعا المسألة ومش عارف ايه، فرد عليه ضابط اخر قالوا ده كلهم ازهرية ومشايخ، فاستنى ما خلصوا شوفوا بيصدوا كده ليه، فقعدوا علمناه هذا، قال والله ربنا بارك فيكم، طب ما نصلي بقى كمان ولا ما لعش اللي كان عايز يقلعه ووفر على نفسه القلع يعني. فهي قضية عامة بها الجهل للأسف يعني، عامة بها الجهل يعني، انا من يوسف لا مش عايزين نروح ولا ايه الحكايه، انا عايز افهم يعني، عايزين نروح ولا ايه؟ الساعه داخله على 10، الله يهديك الله يهديك. الشرط في الخفين رقم واحد ان يكونوا ان يكون الخف ثخينا يمنع وصول الماء، 2 يمكن تتابع السير فيه فرسخا كاملا يعني تقريبا حوالي 2 كيلو، 3 الا يكون مخرقا ما يبقاش فيه خروق، 4 ان يلبس على طهاره والمسح بيفيك ان انت من على الوش من هنا ومن هنا، نعم المقيم بيبقى يوم وليله والمسافر 3 أيام بالليل صلوات يعني، لا ما ينفع ما يصح ما يصير الجوارب دي ما تصح ما يصير، انا لسه بقول يعني يكون ثخينا ويمنع وصول الماء وهذا غير متوسط.